رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله وكرمه وتوفيقه مع تفسير سورة الزمر، ووصلنا إلى آية مهمة عظيمة، قول ربنا جل ذكره: أفمن شرح الله صدره أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. الله أكبر. أريدك أن تتدبر معي هذه الليلة هذه الآية، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أفمن شرح الله صدره، جعل الله تعالى صدره رحيبا فسيحا، فسح، جعل الله تعالى صدره منورا بالإيمان، جعل الله تعالى هذا الصدر متسعا يقبل على شرائع الله تعالى وعلى أوامره بكل حب وبكل نشاط، معظما لأمره وممتثلا أمره، ويعظم رسوله ويحب أولياءه، ويقوم بالتكاليف الشرعية وإن كانت شاقة عليه في غاية الحب. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. شرح الله صدره، يحب أهل السنة ويحب كل من ينتسب إلى الدين. شرح الله صدره، يتحمل الأذى والهم والمشقة في سبيل دينه، وهذا على قلبه أحلى من العسل. أفمن شرح الله صدره للإسلام، مثل قوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. هل هذا يستوي مع ذاك؟ هذا الذي كان ميتا لا حياة فيه، رغم أنه حي ويسعى ويذهب، لكن لا حياة في قلبه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. هذا شرح الله صدره، أنار الله تعالى قلبه بذكره، أنار الله تعالى قلبه بطاعته. وهذا والآخر عافانا الله ميت، نسأل الله العافية والسلامة. ومثل قول ربنا تعالى، وتدبر هذه الآية العظيمة في سورة المائدة: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. قال أهل العلم: هذه جعل الله تعالى علامة للعبد، علامة، عنوان لمن أراد له السعادة، يشرح الله تعالى صدره، يجعله فسيحا رحيبا مقبلا على طاعة رب بهمة ونشاط، ويجعله معظما لشريعته ومحبا لدينه وباذلا من أجل هذا الدين، لأنه يعلم أن هذا قليل في جنب رب العظيم جل جلاله. فشرح الله تعالى صدره، إن وقع عليه أذى يصبر، إن أنعم عليه شكر. هذا الذي شرح الله تعالى صدره، هذا عنوان للسعادة. والآخر عافانا الله تعالى، جعل الله له عنوان للشقاء: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. تأمره تقول: الربا حرام، يقول: كيف كيف البنوك اللي في العالم هذه كلها حرام؟ يا أخي، يجب على المرأة أن تغطي بدنها إذا خرجت من بيتها، يقول: أنتم متذمتون. يقول: يا أخي لا تغش في بيعك ولا شراك، يقول: يا أخي البيع والشراء، يعني سبحان الله العظيم. صدره ضيق، يضيق صدره عن اتباع شرع الله تعالى وعن ترك الحرام الذي هو فيه، وكأنه يصعد يرتقي في السماء، يكاد أن يموت بشق الأنفس والعياذ بالله. فهل هذا يستوي مع من شرح الله صدره وجعل الله تعالى صدره طيبا، وجعل الأوامر عليه بردا وسلاما، ولذلك عظم الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه أيما ثناء، فقال: ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نشرح لك صدرك؟ يعني قد شرحنا لك صدرك. جعل الله تعالى صدره فسيحا رحيبا يسع الجهلاء ويحلم على السفيه ويعطي من منع ويصل من قطع عليه الصلاة وتم السلام. وهكذا العبد الذي شرح الله صدره، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور، اللهم اجعلنا وإياكم على هذا النور، نور بينة على كتاب ربه يثير، لا يمشي يقول ديمقراطية ديمقراطية كحال أهل زماننا الآن، وكأن الديمقراطية نزلت من السماء دينا والناس لا يعرفون، الشرق والغرب والعرب والعجم الكل يقول ديمقراطية، أعوذ بالله، وما يعرفون أن هذه الديمقراطية تنسف الإسلام نسفا، والله تنافي الدين وتنافي الشريعة، وليس هناك التقاء بين الديمقراطية والإسلام. فلذلك يا أخي ربنا تعالى يصف هذا الذي شرح الله صدره أنه على نور، يعبد رب على بصيرة، يصلي على دين، على كتاب، على سنة، يتعامل في البيع والشراء على بينة، عنده علم، عنده مال، ويتاجر قبل أن يقبل على المشروع الذي يريد أن يتاجر فيه يسأل أهل العلم، هذا الذي على بينة. أما الآخر آتاه الله مالا فهو يخبط فيه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأخبث المنازل عافانا الله والمسلمين. أفمن شرح الله صدره فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، نسأل الله العافية، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. عندنا قسوة في القلب وعندنا انشراح في الصدر في القلب. نود أن نذكر أنفسنا بأسباب ضيق الصدر وعلاماته، وكذلك نذكر أنفسنا بأسباب انشراح الصدر. أنت الآن ترى أن الناس أنعم الله عليهم بنعم والله ما كانت عند آبائنا ولا أجدادنا، وما كانوا يحلموا بمعشارها، إي والله آباؤنا وأجدادنا رحمة الله عليهم ما كانوا يحلموا بعشر ما نحن فيه من نعم، ورغم ذلك كانوا أطيب الناس نفسا وأشرحهم صدرا. وأنت كثرة النعم على العباد وتجد الناس في هم وفي ضيق وفي تكدر وقلوبهم ليست منشرحة وليل ونهار في هم، ما يا ترى ما السبب؟ قسوة القلب بادئ ذي بدء الشرع المبارك اعتنى بالقلب، فربنا جل ذكره قال: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يعني طال عليهم الأمد، بعدوا عن الشريعة، بعدوا عن كتابهم المنزل، صاروا يضربون يمينا ويضربون شمالا ولا يقتربون من الهدى والنور الذي أنزل الله لهم سبحانه وبحمده. فلذلك قست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وربنا حكى عن بني إسرائيل قوله جل ذكره: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فيها كالحجارة أو أشد قسوة، أي يعني بل، أو يعني بل، يعني بل هي أشد قسوة من الحجارة، أعوذ بالله. أي قلوب هذه القلوب؟ قلوب كفرت بالرحمن وقتلت الأنبياء ونقضت عهود الله والرسل، هذه أقسى من الحجارة، هكذا ربنا تعالى قال. ولذلك الشرع المبارك جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله الكريم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وعليه الصلاة والسلام يقول: ألا إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، شكل جميل، صحته قوية وعافية، هذا ليس له مقياس عند الله، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، سأل الله تعالى يصلح قلوبنا وأعمالنا يا رب. ولذلك أيها الحبيب، الحسن البصري رحمة الله عليه يقول: حادث هذه القلوب فإنها سريعة الدثور. احيي قلبك بأسباب حياة القلب وبأسباب وأسباب سعادتها. وكذلك ابن الجوزي رحمة الله عليه له كلمة عظيمة يقول رحمة الله عليه: فالصواب العكوف على العلم مع تلذيع النفس بأسباب المرققات. يعني يقول عندما تصبر على العلم تجد لذة وانشراح في الصدر، لأن هذا العلم كتاب الله سنة الرسول، الله تعالى يشرح به صدر، يشرح به صدرك. وقال محمد بن عبادة المعافري: كنا عند أبي شريح المعافري رحمه الله فكثرت المسائل، يعني كثر اللغط، فقال لهم: قوموا قد درنت قلوبكم، قوموا إلى خالد بن حميد المهري وتعلموا هذه الرغائب والرقائق فإنها تجدد العبادة، فإنها تجدد العبادة وتورث الزهادة. يعني رقق قلبك بأحاديث الرجاء في الله عز وجل، رقق قلبك كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى من أسباب انشراح الصدر، سنذكرها بإذن الله تعالى الآن كلاما مباركا بإذن الله عز وجل. القلب الذي يكون صاحبه صاحب القلب القاسي عافانا الله المسلمين، هناك علامات ظاهرة عليه، نسأل الله العافية ونسأل الله يجيرنا وإياكم يا رب. من هذه العلامات التكاسل عن الطاعة، حي على الصلاة حي على الفلاح ومسك التليفون ليل نهار، أعوذ بالله. يتجد مثلا في أهله وعشيرته من هو فقير ومن هو يعني يتيم، وبأمس الحاجة إلى الصدقة ومسع الله عليه، تجده يتكاسل، لا أبكي المال لنفسي أحسن. تجد تكاسل عنده، تكاسل عن طاعة الله تعالى وأداء الواجبات الشرعية. وكذلك من علاماته عدم التأثر بكلام الله عز وجل. القرآن قال ربنا عنه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وأنزله الله تعالى على بشر لهم قلوب وأفهام وأبدان ولحم ودم، وسبحان الله منهم من هو قلبه أقسى من الحجارة. وكذلك من علامات صاحب القلب القاسي أنه معرض عن الآخرة ومنشغل بالدنيا، هذه علامات ظاهرة تظهر على العبد. وعنده ضعف لتعظيم ربه، لا يعظم ربه ولا يعظم أوامره. وأما أسباب قسوة القلب، وهذه مهمة في غاية الأهمية، أولها وأعظمها كثرة المعاصي، كثرة الذنوب، كثرة المعاصي، هذه من أعظم الأسباب التي تقسي قلب العبد. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلب نكتة سوداء. وأنت لا تستقل هذا، كم من ذنب المرء يتحمله كل يوم، غيبة، نظرة، كلمة، شهادة زور، استهزاء ولا يشعر، تقصير في الطاعة، ذنوب، ذنوب على قدر الذنب. الذنب لو صغير نكت نكتة، نكتة سود على القلب. إذا كان الذنب كبيرا نكتة أشد، نسأل الله العافية. بعض الناس ليس لا يحلو له حال إلا أن يستهزئ بالشريعة ويستهزئ بالمسلمين، هذه نكتة عظيمة قد تغطي قلبه بالتمام، تغلقه. فإذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبي نكتة سوداء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا هو نزع واستغفر، تاب واستغفر، قال عليه الصلاة والسلام: ثقل قلبه، نظف القلب وطهر القلب، وإن عاد فيها زيد، إن عاد في الذنب يزاد في النكتة السوداء، حتى تعلو القلب، وهو الران الذي ذكره الله جل جلاله. وبعد ذلك بسبب هذه المعاصي تجد المصائب تحل عليه من حيث لا يدري: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن رأس الأمور كلها مخالفة الأمر وارتكاب النهي، كثرة المعاصي والآثام. السبب الثاني الغفلة نسأل الله العافية والسلامة. الغفلة عن الدار الآخرة والغفلة عن العمل لشريعة الله تعالى، وأن يكون العبد غافلا عما خلق له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هو لا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليتمتعون، كما حال الكفار يأكلون ويتمتعون والنار مثوى لهم، نسأل الله العافية والسلامة. وربنا قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. وكذلك أيضا نسيان الموت، المرء منا إذا وضع الموت أمام عينه وأنه سيذهب كما ذهب الآباء والأجداد والإخوة والأصحاب، سيجعله يتعلق بالدار الآخرة ولا يتشبث بالدنيا، وإنما يأخذها زادا للدار الآخرة، نسيان الموت. واسمع لكلام ابن القيم رحمة الله عليه، فإنه درر، درر من درر الكلام ومن درر العلم. قال رحمة الله عليه: من مفسدات القلب، مفسدات القلب خمسة: كثرة الخلطة، وركوب بحر التمني، والتعلق بغير الله تعالى، وكثرة الطعام، وكثرة النوم. خمسة أشياء تفسد قلب الإنسان في الغالب. كثرة الخلطة، كثرة اختلاط الناس بالصالح والطالح، إذا اختلطت بالصالح يذكرك بالله، تختلط بالطالح يذكرك بجهنم، يذكرك بشرب الخمر، بالزنا، بأكل الربا، بالغش والخداع، وهكذا يذكرك بالشهوات. لكن يجب على المرء أن ينتقي من يخالط، من يعاشر، من يتعامل معه ينتقيه، من يصاحبه عليه أن ينتقي أصحابه. وعند فساد الزمان وكثرة أهل السوء، قال صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى أصحابه: يا رسول الله من نجاه؟ قال: ليسعك بيتك وابكى على خطيئتك. والله من بيتك للمسجد، من بيتك لعملك، ترجع للمسجد، ترجع على بيتك، إلى أبيك، إلى أمك، هذا هو المحيط. أما أن تختلط بالصالح والطالح قلبك يفسد، لا ترد قلبك، نسأل الله العافية والسلامة. وركوب بحر التمني، يعني ربنا غفور رحيم، ربنا وسعت رحمته كل شيء، عنده تمني وليس عنده عمل، وعنده انتهاك للحرام، وفي مقابل ذلك يقول سيغفر الله لي، وإذا بالموت يأتيه فجأة ويأتيه غرة وما استعد للموت. ذلك الحسن البصري يقول: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. قوم يقولون نحسن الظن في الله وكذبوا، لو أحسن الظن في الله لأحسن العمل. هو الذي يحسن ظنه في ربه يعلم أن ربه غفور، ويعلم أن ربه كريم، ويعلم أن ربه أعد له جنان ما تخطر على بال بشر، ألا يدفعه ذلك إلى العمل؟ ألا يدفعه ذلك إلى الصلاة في معادها وتعظيم ربه وترك ما حرم؟ وربنا يعاتب عباده: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ ما غرك؟ ما الذي غرك يا ابن آدم بربك الكريم جل جلاله؟ ركوب بحر التمني والتعلق بغير الله، كحال أكثر الناس إلا من رحم الله، يتعلقون بأسباب الدنيا، ويتعلقون بالوجهاء، ويتعلقون بالأغنياء، ويتملقون لهم، ويفسدون دينهم مقابل إصلاح دنياهم. نعوذ بالله، التعلق بغير الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. يعني تتعلق بالله كفاك الله، تتعلق بمخلوق وكلت إلى المخلوق، وكلت إلى ضعف، إلى عجز، إلى عور، نسأل الله العافية والسلامة. وكذلك كثرة الطعام، نسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم الاستقامة على طريقته المرضية. كثرة الطعام، إذا أكثر الإنسان الطعام كسل عن طاعة الله وفاته خير كثير. وكثرة النوم تضيع الأعمار، تهلك العمر. مشايخنا الكرام ما تراهم أبدا إلا وتراهم مجهدين في أي وقت من ليلة أو نهار، ترى آثار التعب عليهم. هذه أرواح ونفوس عالية وتتعب أبدانها من أجل أن تستريح في الآخرة. خلي اللي بينام يقول لك يعني أقل حاجة للنوم في اليوم 8 ساعات عشان الجسم يبقى كويس. ده لو أقل حاجة. طب لو يحب ينام صح ينام كم يعني؟ هيروح مدرسته فين ولا يروح المستشفى فين ولا يعمل؟ متى ينتج للأمة؟ ينام 8 ساعات ده أقل حاجة عشان جسمه. طب لو نام 10 12 ساعة راح العمر، ذهب العمر. ولذلك كذلك من الأسباب التي تعالج قسوة القلب أولها النظر في القرآن الكريم وقراءة القرآن والإكثار من تلاوته. وأنا ذكرت لإخواني أن شيخنا المبارك شيخ محمد بن الحسن الدؤدؤ ذكر لنا أن الإمام أحمد رأى ربه في النوم 99 مرة، فقال لو رأيت ربي المرة 100 سأسأله عن أفضل ما يتقرب العباد إليه. فرآه في المنام، هذا جائز، أما في الحقيقة لا طبعا. اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فقال يا رب ما أفضل ما يتقرب به العباد إليك؟ قال قراءة القرآن. قلت يا رب بتدبر أم بغير تدبر؟ قال بتدبر وبغير تدبر. يعني الذي تدبر أجر عظيم، والذي لا تدبر ويقرأ أيضا أجر عظيم. نسأل الله سبحانه. الأمور تختلف، أحيانا بعض الناس ممكن يدرك معاني القرآن وقراءته سريعة بدون خلل، وبعض الناس لا يدرك معاني القرآن إلا بتأني جدا. النظر في القرآن الكريم، وهذه الآية التي معنا آية مباشرة لها، يعني أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم ذكر الله أولئك في ضلال مبين، بعدها مباشرة الله نزل أحسن الحديث، وكأن الله يقول لك هذا هو الطريق لانشراح الصدر وهذا هو الطريق لنور القلب. إي والله أعظم الأسباب الإقبال على كتاب الله عز وجل. من قرأ حرفا من كتاب الله كان به حسنة. وإن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، اللهم اجعله لنا كذلك يا رب العرش العظيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحموا، اللهم اجعلنا ممن رحمته في الدنيا والآخرة. والسبب الثاني لعلاج قسوة القلب معرفة الله تعالى، تتعرف على ربك. انظر في الكون، تدبر تفكر، انظر إلى السماء وإلى عظمة ما فيها وإلى عظمتها واتساعها وإلى هذا الكون البهي، إلى الأرض وما فيها، إلى الجبال، إلى الأشجار، إلى الأنهار، إلى هذا الزرع كيف يحييه ربه، ربك عز وجل. تدبر تفكر وربك تعالى يلفت نظرك. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. تدبر في نفسك، انظر إلى نفسك، هل ترى عضوا يمكن أن يكون في غير هذا المحل؟ ربك شرفك وجعلك على أبهى صورة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، تبارك رب العالمين. فتدبر معرفة الله بأسماء وصفاته من أجل ما يقربك إلى الله. لذلك دراسة العقيدة ودراسة التوحيد من أعظم ما يقرب العبد إلى الله، يعرف ربه، يعرف الله بأسمائه. وهذا يمر علينا في التفسير كثيرا، تتعرف على أسماء الله وعلى صفات الله وعلى آيات الله، آياته الشرعية وآياته الكونية في انتقام من الكفار المخالفين الرسل وهكذا، معرفة الله تعالى. ثالثا التوبة والاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فالاستغفار وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا يمتعك بالأمن والأمان والصحة والبركة في الأولاد وصلاح الأهل وتيسير الأحوال بكل خير إلى أجل مسمى، إلى انقضاء الأجل، وبعدين في الآخرة، ثم في الآخرة ويؤتي كل ذي فضل فضله، تبارك الله رب العالمين. وكذلك مما يساعد جدا على عدم قسوة القلب محاسبة النفس، ما يكونش الواحد عايش كده مثل الناس، لا يصح هذا. ينبغي لك أن تقف آخر كل يوم، آخر كل أسبوع، آخر كل شهر، النهاردة تقف كده تحاسب نفسك. يعني عمر رضي الله عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. انظر اليوم، هذا اليوم يوم الخميس ختام الأسبوع، واليوم ماذا فعلت؟ صليت الحمد لله الخمس فروض جماعة، نعم، اللهم لك الحمد، لا والله لنا لا، فاتتني صلاة الفجر، فاتنا صلاة العشاء، هذا خلل. والله اليوم ما قرأت قرآن، اللهم اغفر لي والحمد لله، أنا أدرك الحق الآن، أذهب أقرأ وردي من كتاب الله، أذكار المساء لم أقولها إلى الآن، هذا كله خلل، خلل لابد من أن يتدركه الإنسان، يحاسب نفسه، هل قام بالواجب؟ هل ترك الحرام؟ وكذلك قبول المواعظ واستماعها وقبول النصيحة. أحيانا ممكن إنسان يأخذه الكبر والعياذ بالله فلا يقبل نصيحة من أحد، يراه أنه قليل وصغير وليس أهلا لأن يقبل نصيحة. اسمع الإمام أحمد رحمة الله عليه لما نزلت الفتنة به والمحنة، فتنة خلق القرآن، وقيد بالسلاسل وسيق إلى الوالي وكان ذاهبا يقتل، ذهب به يقتل رضي الله عنه، قال: فإذا بأعرابي، أعرابي لم يعلم ما اسمه، لكن رجل أعرابي سمع بالفتنة وسمع الإمام أحمد إمام الدنيا كلها يساق في القيود ويذهب به حتى يقتل. قال: اعترض هذا الأعرابي، اعترض الموكب الذي يمشي به الإمام أحمد، وقال: أيكم أحمد بن حنبل؟ أين هو؟ قال: أشار إليه هو. فذهب إليه ومقيد مكبل بالقيود، فقال له: يا أحمد، إن يقتلك الحق مت شهيدا، الله أكبر، وإن عشت عشت حميدا. كلمتين ونص، كلمات صغيرة يسيرة، لكن أحيانا فعلا ممكن ربنا يرسل لك كلمة تكون أنت بأمس الحاجة إليها. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: فوالله قوى قلبي، قال: وما سمعت منذ وقعت في هذا الأمر الذي وقعت فيه أقوى من كلمة أعرابي كلمني بها في رحبة طوق، وكان كلامه مما قوى عزمي على ما أنا فيه من الامتناع من هذا الذي يدعونني إليه. أو أعرابي، لكن يعني قبل الإمام أحمد وإمام الدنيا النصيحة منه، سمعها فوعاها. وربك تعالى إذا أراد هي أمرا هيا أسبابه. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. يا إخواني، 10 أسباب سنذكرها من شراح الصدر ونختم بها بإذن تعالى. السبب الأول: تحقيق التوحيد لله. احذر من الشرك. تقول: احنا الحمد لله ما مسجدش للصنم ولا الوثن. لا لا، الشرك أخفى في هذه الأمة من دبيب النمل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: يسير الرياء، يقوم الرجل فيحسن صلاة من أجل نظر رجل. لا، أعمالك كلها للملك، صلاتك لله، دعوتك لله، صدقتك لله، برك بوالديك لله، حسن خلقك لله تعالى. والتوحيد، من حقق التوحيد ضمن له أن يدخل الجنة بغير حساب. شوف، كذلك الآن محمد بن عبد الله رحمة الله عليه في كتاب التوحيد عنوان بابا: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. بغير حساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت عليه الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط 3 إلى 10، والنبي ومعه الرجل أو الرجلان، والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي قيل هذا موسى وقومه ثم رفع لي سواد آخر فقيل انظر إلى هذا الأفق وقيل لهذه أمتك معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ثم فسرهم بقوله هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. إذن السبب الأول تحقيق التوحيد لله. الموحد صدر منشرح ليه؟ إذا نزلت نزلة يقصد واحدا جل جلاله يعلم أن له ربا عظيما كريما بيده خزائن السماوات والأرض إذا وقعت في ضيق يا الله فرج عني يفرج عنه. أما المشرك شوية يعبد السيد البدوي شوية يعبد الحسين شوية يعبد وثن شوية يعبد أم هاشم أي على هواه ليس له رب وليس له إله وإذا وقع في قربة شديدة يقول يا الله كحال مشركي قريش وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. السبب الثاني حسن الظن في الله. يبقى عندك توحيد وعندك حسن ظن فيه سبحانه مهما طال المرض عافانا الله والمسلمين إن شاء الله ربك سيعافيك وربك قادر إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. يعني عندك هموم عليك ديون غلبتك الديون حسن ظنك في الله مع أخذك بالأسباب الله سيقضيها ويسرها من عنده. عندك أحد من أبنائك أحد من إخوانك عاصلك مخالف لأمرك اصبر وعندك حسن ظن في الله وعليك بالدعاء وكرر وربك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. وفي الحديث الآخر أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء إن ظن خيرا فلنفسه وإن ظن شرا فلنفسه. يبقى انظر ماذا كيف حسن ظنك في ربك. لابد أن يحسن المرء منا الظن في الله وقال صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بربه. يبقى عندك حسن ظن ربنا يحفظ لك أولادك عندك حسن ظن سيهديهم عندك حسن ظن في الله سيحفظ لك أهلك في حياتك بعد مماتك هكذا. عندك حسن ظن أن الله سيعلي هذا الدين رغم تكالب هذه الأمم الكافرة على هذا الدين. نعم هذا حسن الظن في الله. السبب الثالث العلم الشرعي. العلم الشرعي دائما أبدا اجعل نفسك مرتبط بالكتاب والسنة. أما الإنسان لا يرتبط بكتاب ولا سنة وانشغل في الدنيا هذا لا شك أمور الدنيا تقسي القلب. الصحابة أنفسهم يقولون يا رسول الله إن إذا رأيناك طابت نفوسنا فإذا رجعنا إلى أولادنا وعافسنا الضيعات قست قلوبنا. فيقول لهم والله لو تدومون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فروشكم صلى الله عليه وسلم. وبالعلم النافع يعرف العبد ربه ويعرف دينه ويعرف نبيه. وهذه المسائل أول ما تسأل عنها عندما تضع في قبرك وحدك. يضع واحد منا في قبره أول مسأل من ربك ما دينك ما نبيك. إذا عاش على التوحيد وعلى اتباع السنة ومعظم الشريعة يكرمه الله ويجيب. عاش ما على الهوى يمين وشمال لا يستطيع أن يجيب. السبب الرابع كثرة ذكر الله وأنا معه إذا ذكرني فاذكروني أذكركم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يبقى ما تذكر ربك وتكثر منه أي هموم تقف لا يقف عندك هم ستزال هذه الهموم. لأن ذكر الله يمحو السيئات ويثقل الحسنات فأكثر من ذكر الله ما استطعت. والسبب الخامس ترك المعاصي ومحاسبة النفس وهذا ذكرناها قبل ذلك. الإمام القيم له كلمة جليلة يقول وما يجازى به المسيء من ضيق الصدر وقسوة القلب وتشتته وظلمه وحزازته وغمه وهمه وحزنه وخوفه وهذا أمر لا يكاد من له أدنى حس وحياة يرتاب فيه بل الغموم والهموم والأحزان والضيق عقوبات عاجلة ونار دنيوية وجهنم حاضرة والإقبال على الله والإنابة إليه والرضا به وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة وعيش لا وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة. فعلا أحيانا أنت تشعر هذا لو أن ربنا من عليك بيعني بالقرب من الله عز وجل، تشعر والله أنك أنت ملك أحسن من ملوك الدنيا كلهم. ملوك الدنيا معظمهم قاعد ليل ونهار وخايف من الحزب الفلاني لا ينقلب عليه، خايف من عارف إلا من رحم الله، تجده ليل ونهار في هم وفي كرب، بس يطلع قدام الإعلام والشاشات يضحك ويبتسم وهو في كروبات، يعني الدنيا لا تصلح حملها، نسأل الله العافية والسلامة. السادس أداء الفرائض والمداومة عليها، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يعني لا تتقرب بالنوافل وتترك الفرائض، لا يحسن المرء منا أخلاقه لإخوانه وأحبابه في البيت كأنه سم وكأنه نار تأجج، لا، أولى الناس بك أهلك. السابع مجالسة الصالحين، المرء على دين خليله. خلاص احنا نختم خلاص. السبب الثامن قراءة القرآن، وهذا يعني ذكرناه في أسباب علاج قسوة القلب. والسبب التاسع الإحسان إلى الخلق، تذكر هذا الحديث ولا تنساه، أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. يعني أهل المعروف في الدنيا المحسن للناس، يحسن لأقاربه، يحسن لإخوانه، هؤلاء هم أهل المعروف من الله لهم في الآخرة، الله يصب عليهم الخير صبا جزاء لأعمالهم. وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخل على مسلم، تكشف عنه كربة، تقضي عنه دينا، أو تدفع عنه جوعا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السبب التاسع وقبل الأخير، احنا ذكرنا السبب العاشر إخراج دغل القلب، يعني الرياء من القلب، وتحرص دائما أبدا على السبب الأول ألا وهو الإخلاص لله تعالى. مولانا يقول أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، ويل لهم، هذا الذي قلب قاسي أشد الناس أبغض الناس عند الله الألد الخصم في خصومتي قلب قاسي، يا عم أنا آسف، طب ما عليش أنا والله ما كنت شرط أبدا، خلاص لا يعرفك، لو أن كان بينك وبينه عيشة العمر ثم أخطأت أبدا لا يذكر معروفا، هذا من أصحاب القلوب القاسية، يرى مساكين، يرى أيتام، يرى فقراء يتقطعون أمامه ولا يرق قلبه لهم، لا يفكر إلا في نفسه. فويل، ويل وعيد بالعذاب. وصح عن بعض الصحابة السلف أنهم قالوا ويل واد في جهنم، ويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قال الإمام الجليل الطبري من هنا بمعنى عن، يعني فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله، لأن بذكر الله يرقق القلب، هذا قلبه انصرف عن ذكر ربه فقسى قلبه. نسأل الله سبحانه يرقق قلوبنا ويشغلنا به عمن سواه يا رب العالمين. ونسأل الله أن ييسر أمورنا كلها يا كريم، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اختم لنا بكل خير وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.